السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ المحسن. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مع درس جديد من مدارسة صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ولا زلنا مع كتاب الحيض من صحيحه رحمه الله تعالى، نقرأ على شيخنا حفظه الله ويعلق بما فتح الله عليه. قال الباب 19: باب إقبال المحيض وإدباره. باب إقبال المحيض وإدباره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه المسألة قد تشكل على كثيرين من الناس، من الأخوات على وجه الخصوص من النساء. كيف تعرف بداية الحيض وكيف يعرف انتهاؤها؟ كنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعرف نصا ثابتا واضحا في هذه المسألة، لكن جماهير العلماء على أن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد، كريه الرائحة، تنزل في وقت الحيضة الشهرية للمرأة. دفعة الدم ذات الأوصاف الخاصة، دم الحيض تعرفه النساء، تنزل في أوقات العادة الشهرية التي تعرفها المرأة، كل امرأة تعرفها. الإرهاصات التي قبل ذلك، أحيانا صفرة تنزل، أحيانا ماء آخر ينزل، هذا لا يسمى دم، ليس بدم حيض، فلا اعتبار له. انتهاء الحيضة يعرف بأحد أمرين: بالجفوف مع انتهاء زمن الحيضة، إذا كانت المرأة حيضته 5 أيام وجف المحل تضع قطنة تخرج جافة، أو بالقصة البيضاء، وليست كل النسوة يعرفن القصة البيضاء، فهذان هما اللتان تعرف بهما أو اللذان تعرف بهما انقضاء الحيض: القصة البيضاء أو الجفوف مع انتهاء زمن الحيض. أحيانا تكون هناك صفرة وقدرة. ما معنى الصفرة وما معنى القدرة؟ إن أردت أن أشبهها لك الآن على سبيل المثال، إذا كان هذا الكوب مثلا ملئ لبنا، وأنت صببت اللبن أفرغته، بقيت عوالق في الجوانب، إذا وضعت فيها ماء وصببت الماء نزل الماء مشوبا باللبن مثلا، هكذا الصفرة أو القدرة بهذه المثابة. هذا الذي نزل مع الماء لا يسمى لبن ولا يسمى ماء صافيا أيضا، هو ماء لكن لا يسمى لبنا. فكذلك الصفرة والقدرة لا تسمى دما، فعليه إذا انقطع الدم وانتهى زمن الحيضة، لا عبرة بالصفرة ولا بالقدرة، لأننا لا نستطيع حتى في التوصيف المعتاد أن نقول إن هذا دم، لا نستطيع أن نقول إن هذا دم. فعلى ذلك هذه الصفرة والقدرة لا تمنع المرأة من صلاتها ولا من صيامها ولا من جماع الزوج لها، إذا كانت مدة الحيضة قد انقضت وانقطع الدم، فلا اعتبار بالصفرة والقدرة بعد رؤية الطهر. قل ذلك لأن نسوة كثيرات يوسوسن تجلس المرأة ممكن شهرا مش أقول شهرا بعد النفاس ممكن تجلس شهرا تقول ما زال ينزل وهو نزل ليس بدم. كذلك بعض الحيض قد تمكن 3 أيام 4 أيام لا تصلي ولا تصوم وتمنع نفسها من الزوج بحجة أن النازل دم وهو ليس بدم. فالإرهاصات عن المقدمات التي قبل الحيضة ليست بدم وما ينزل بعد انقضاء مدة الحيضة كصفرة أو كدرة لا يعد حيضا. هذا باختصار شديد والذي وجدت عليه كثيرين جدا من أهل العلم. تفضل. جزاكم الله خير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. الكرسف القطن، قطعة قطن يعني. فتقول يعني عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خلفت فيه من العلماء، لأن النزل هذا الذي تبعث به المرأة فيها الصفرة ما هو دم، فلعل الذئب كان يذهب إليها متى؟ قبل انقضاء مدة الحيض. فعائشة تستمسك القصة البيضاء بتنزل اليوم 7 تنزل اليوم 7، لكن إذا انقضى اليوم 7 وما زالت النسوة يوسوسن شيء فيها أصفر شيء، هذا ليس بدم، لا يسمى دم، ولم ينزل في مدة الحيضة المعهودة. أن هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أورث نسوة كثيرات وسوسة لا حصر لها، خاصة النفساء، المرأة النفساء في نفاسها مدتها تطول، يعني ممكن بعد 20 ترى هذه الصفرة والقدرة وتمكث بعدها 30 لا تصلي، وما أنه لا ينزل أي دم. فالحجة أين دم النفاس؟ ما في دم النفاس. أين دم الحيض؟ ما في دم حيض. فلماذا الامتناع إذن؟ والمدة قد انتهت، في مدة الحيض قد انتهت. تفضل. جزاكم الله خير شيخ. يؤيد قولكم شيخنا قول أم عطية: كنا لا نعد القدرة ولا الصفرة شيئا. كنا لا نعد القدرة ولا الصفرة شيئا بعد الحيض. بعد الحيض. جزاكم الله. نعم. تفضل. قال: تريد بذلك الطهرة من الحيضة. هو كان حديث عائشة محمول على أن النسوة قبل انتهاء مدة الحيض المعلومة ذهبنا مستعجلات. لأن في أحيانا مسألة في هذا الصدد تسمى مسألة التلفيق، يعني تخيل مثلا امرأة حيضتها الشهرية 1، النسوة يختلفن في المدة الزمنية في الحيضة، ممكن من حيضتها أقل ومنهن من حيضتها أكثر. اليوم الأول والثاني والثالث، الأول يسج الدم سجا عنيفا، ثاني يوم يقل، ثالث يوم يقل، اليوم الرابع تراه انقطع، اليوم الخامس ينزل دم، السادس ينزل دم، السابع ينزل دم، اليوم المتوسط هذا أو اليومين المتوسطين اللذان تنقطع فيهما الدورة، ماذا تصنع المرأة فيه أو فيهما؟ فمن العلماء من يقول تغتسل وتصلي، وإذا عودها الحيض امتنعت. رأي الشيخ ابن باز من المعاصرين ورأي فريق من الحنابلة، وفريق من العلماء يقول لا، نحن نلفق. يعني ايه التلفيق؟ يعني نضم كل الأيام لبعضها وتكون كلها حيض من أول يوم إلى آخر يوم، وإن انقطع الدم في ثناياها فهي أيضا ما زالت حائضا. فلعل عائشة رضي الله عنها كانت نسوة ذهبنا لها في هذه المدة التي قد ينزل بعضها حيض، فتقول لا ترى ياسي إلا أن تنقضي مدة الحيض واغتسلي وصلي إلا أن ترين القصة البيضاء. لعل الكلام واضح يا جماعة. تفضل. قال: وبلغ. يعني إذن ما معنى مسألة التلفيق يا أخ سيد؟ ضم الأيام لبعضها البعض من أول يوم إلى آخر يوم، ويؤيده أن المرأة لا ينزل عليها الدم الحيض في كل وقت حتى في أيام الحيضة العادية، يعني ممكن ينزل الصباح وينقطع وينزل المغرب مش هنقول لها تغتسل وتصلي الظهر. نعم. قال: وبلغ ابنة زيد ابن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. يعني ما تتشدد ولا تتشكك الآن، أنا طهرت أن لم أطهر، تأتي القصة البضانة في نصف الليل، لا تدقيقي، خلاص تفضل. قال: حديث رقم 320، حدثنا عبد الله ابن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. آدي السند. نعم. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه. تفضل. عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ماشي. الاستحاضة شيء آخر، الاستحاضة عرق انقطع، فنزيف مستمر ممكن يجلس معه سنوات. نعم. شهور، سنوات، ممكن كل يوم ينزل دم، كل يوم ينزل دم. تفضل. قال: الباب 20، باب لا تقضي الحائض الصلاة، لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. حديث 321، حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: صلاتها على أي أساس نصبتها؟ هي مضبوطة كده، لكن طبعا أتجزئ إحدانا صلاتها، يعني التي صلتها أثناء الحيض، يعني نعم صلاتها تجزي عني صلاتي، صلاة نفع. تفضل. فقالت، يعني عائشة: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. يعني إعادة الصلاة، لا نعيد الصلاة. حرورية نسبة إلى بلدة يقال لها حروراء، والتي اجتمع فيها الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، فنسبوا إلى البلدة حروراء. تفضل. باب رقم 21، قال إلى هنا. ماشي. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. جزاكم الله خيرا. وياك. تفضل.